صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأمس رقى هذه الأعواد بعض الطلبة الذين قدموا بحوثهم ومحاضراتهم وقياسا للفترة الزمنية القليلة أو القصيرة إن صح التعبير بوسعي أن أقول إن ما تقدم يعتبر نجاح متوسط قياسا لما تقدم من دروس، لأنه درسنا الأساسي هو الخطابة العملية، والعملي يحتاج إلى تمرين، وكل ما طول مدة التدريب على أداء طور من الأطوار ولون من الألوان، كل ما تستحكم في الذهن في الذاكرة طريقة الأداء الصحيحة، ويكون سيطرة الخطيب على الأداء أكثر. يعني أمر تتدرب عليه مرة غير تتدرب عليه 5 مرات، تتدرب عليه 5-6 مرات أكثر يكون سيطرتك على أداء أكبر وأحسن. اليوم راح نواصل الاختبار ليرى كل منكم كيف سينقل مشاعره التي كتبها حول موضوع من المواضيع، وبطريقة يستطيع بها إقناع المستمع بما يقتنع به هو. طريقة السرد اللي ابتلينا بها بالأمس طريقة تناسب قضايا أخرى غير القضية الحسينية، لعلها تناسب الإلقاء الإذاعي أو البرامج مثلا الاحتفالية قد يكون، أما برنامج المحاضرة الحسينية تحتاج إلى ذبذبات معينة، تحتاج إلى إلقاء ومتابعة هذا الإلقاء، هل وقع موقعه في نفوس الناس، استقبلوه بالرضا بالرفض زين، وهذه الآثار مباشرة بإمكان الخطيب أن يلحظها في عيون المستمعين. أما إذا انشغل بقراءة النص من على ورقة أو على كتاب كما هي عادة قراء السير، يعني مثل أيام زمان كان في المقاهي هنالك قراء السيرة، مثل سيرة أبو زيد الهلالي أو سيرة زير سالم أو سيرة عنتر بن شداد، هكذا سير كانت توحي رحتنا راحة الله، يعني تبث بالأمة روح المجازفة وروح الجرأة والشجاعة والبسالة والكرم، وكان بوسع قارئ السيرة أن يؤثر في نفوس المستمعين حتى ينطلق البعض من عندهم بصرخات عالية أو تأوهات عند مقتل بطل القصة. تلاحظ يعني قمة التأثر كان يلحظها في عيون المتلقين. احنا موضوعنا أسمى وأرقى وعلينا أن نوصله بشكل صحيح إلى جماهير وجماهير عريضة جدا، لأنه الأمة تنتظر من عندكم هذا العمل الكبير اللي تقومون به. أنتم لسان العصمة، أنتم لسان الهداية، أنتم لسان الأنبياء والأئمة والأوصياء والأولياء والعلماء، يعني حتى مراجع الدين العظام اللي هم هداة الأمة ومراجع الأمة وحكام الأمة هم بأمس الحاجة إلى هذا المقول، إلى هذا الصوت اللي يوصل للناس صوت المرجعية وصوت الأئمة، صوت القرآن، صوت السنة النبوية الشريفة، لأنهم كرسوا أوقاتهم طاقاتهم إلى حلقات البحث والدرس والتدريس وإشباع المسائل الفقهية والشرعية بحثا وتدقيقا وتمحيصا. أنتوا وزارة إعلام للإسلام، وزارة إعلام وفي عصر الفضائيات، فأحسب حسابك شلون لازم توصل هالمعلومة للناس، كيف تؤثر في المجتمع، تصحح كل انحراف، تقف بوجه كل انحراف، تتحدى الظلم. وهذه مهمة ليست بالسهلة، مو قضية تقرأ قصة في كتاب إلى مستمعين، لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. نكتب الموضوع ونطلع إلى المنبر أمام الناس عشرات مئات آلاف أحيانا، تضطر أن توصل لهم هذه المعلومات وتصحح بعض المفاهيم الخاطئة، ورب مشهور لا أصل له ستصطدم به، وأخطاء شائعة كثيرة في المجتمع، سنن وأعراف وتقاليد وافدة إلى بلادنا العربية يجب أن تقف في وجهها، ودفاع مستميت عن مظلومية رجالات الإسلام الأوائل. ما أدري إذا كان مستعد اليوم شيخ مازن، تفضلوا صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيبي الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم، يا مظلوم يا غريب كربلاء، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن الرضا. يا سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلم بطلعته، كم فرق البين قدما بين إلفين، رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين، والدهر أحسد شيء للقرينين، يرمي وصالهما بالبعد والبين، لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسانين في الدنيا ووجهين. ماذا فعل الدهر؟ أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، وكأنما الدهر آل أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كذين. بعض بطيبة وبعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وبعض بسامراء، وبعض بطوس وسامراء، وبعض وقد ضمنت بغداد بدرين حلا. وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعس ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقيم بين الخميسين، أبكي على خضيب الشيب من دمه، معفر الخد محزوز الوردين، وزينب في بنات الطهر لاطمة، والدمع في خدها قد خيم، خديني تدعوه يا واحدا قد كنت آمله وحتى استبدت منه دلبيني لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا ضاق الطعم الكرى عيني كراها كراها لون وانحب على ابن أمي كراها والدمع ناظر الوجناتي كراها عسلا ضاقت عيوني كراها وريت قبل الموت لي وريت قبل الموت لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا إليه راجعون. في مقطع من زيارة مخصوصة للإمام الرضا عليه السلام، اللهم صلي على مولانا ومقتدانا إمام الهدى والعروة الوثقى والحجة وحجتك على أهل الدنيا الذي قال في حقه سيد البشر وسند البرايا: ستدفن بضعة مني في أرض خراسان، ألا ما زارها مكروب إلا ونفس الله كربه، ولا مذنب إلا وغفر الله له ذنبا. صدق رسول الله. اليوم الشخصية التي نريد أن نتحدث ونطرق بابها هو الإمام علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، ثامن الحجج وخامس ولد الحسين عليه السلام. وقبل أن ندخل في حياة هذا العلم وهذا الإمام المظلوم عزيز القلوب، لابد أن نقدم مقدمة. يقولون أو في الحديث النبوي الشريف: من أرخ أو ذكر مؤمن من أرخ ذكر مؤمن فقد أحياه. نعم، ترى نحن في مواليد الأئمة نحيي ذكراهم، وهذا ما يسمى بالمولود الآن، وتارة أخرى في أيام وفياتهم عليهم السلام. يقولون أن المؤبن، يعني المراد تأبين والمراد إحياء ذكراه في يوم وفاته، لابد من ثلاثة محاور أو ثلاثة أركان أو أمور لابد أن ينطرقن إلى هذه الشخصية كي يمكن أن تكون هذه الشخصية كما يقولون خالدة على مدى الدهور، لأننا نجد في العالم شخصيات كثيرة ذهبت وانتهت ولم تذكر ولم يعاد إحياءها، لكن السر في تأبين أئمتنا عليهم السلام. طبعا فوق أنا أتكلم الآن ليس فيما وعد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعد بأن هؤلاء سيرثون الأرض وهؤلاء سيخلدون رغم أنف كل طاغي وظالم، لكن في محور الإحياء نتكلم حول إحياء هذه الشخصية. يقولون ثلاثة أركان: الركن الأول معرفة الإمام، طبعا وهذه ثلاثة أركان لا تنفك، إذا اختل واحد يصير خلل في الإحياء. الأولى معرفة الإمام، وإحنا إن شاء الله سنعرض لهذه الأمور تباعا خلال البحث. والثانية التعرض إلى السيرة الذاتية وتصفح أوراق هذه السيرة العطرة للأخذ منها والاغتراف من معينها الصافي، على مود تسن لنا سنة ونأخذ الطريق الصحيح من هذه الحياة الشريفة. والثالثة بيان المظلومية أو البكاء على مظلومية هذا الإمام أو الشخصية المؤبنة، لأن البكاء سر في خلود هذه الإحياءات وهذه الشخصيات الحميدة أو الشخصيات أو الأنوار التي نقتدي بها ونهتدي بها. طبعا المقطع الذي تصدرنا به البحث هو مقطع مأخوذ من الزيارة المخصوصة التي تسمى بزيارة الأحاديث السبع للإمام الرضا عليه السلام، حيث تضمنت هذه الزيارة، طبعا لهذه الزيارة فضائل وفيها سبب لقضاء الحوائج، فأوصيكم نفسي بالمثابرة عليها وزيارة الإمام الرضا، ومن أراد أن يراجع فهي في ضياء الصالحين موجودة، وعني أنا جربتها كثيرا خاصة في أيام الغربة وفي تشردنا بسبب النظام الطاغية الملعون. نعم، الإمام الرضا سلام الله عليه في هذه الزيارة هناك سبعة أحاديث. ابتدأنا بالحديث الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث الثاني لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحديث الثالث للإمام الباقر، والحديث الرابع للإمام الصادق، وثلاثة من الأحاديث الأخيرة في هذه الزيارة مروية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، الإمام هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام، ابن علي عليهم أفضل التحية والسلام. هو كما قلنا هو الثامن من الأئمة والخامس من ولد الحسين عليه السلام. أم الإمام هي نجمة، وقيل إنها تكتم، يقول هكذا يقول المؤرخ في الموسوعة مبنية للمجهول، يعني مضمومة الأول ومفتوحة ما قبل الآخر. نعم، ولقبت بالشقراء، اشترتها حميدة المصفاة أم الإمام موسى الكاظم، ويقولون أي عن أم الإمام الرضا كانت كاملة العقل كاملة الصفات جميلة وإلى آخره من الأمور. نعم، كني الإمام من قبل أبيه موسى الكاظم عليه السلام بأبي الحسن. وقبل هذا فاتني شيء، وهو أني أن أذكر سنة ولادة الإمام، ولد الإمام طبعا اختلف في خلاف في ولادة الإمام الرضا، لكن الأشهر 11 من ذي القعدة سنة 148، طبعا الاختلاف في اليوم وفي السنة، سنة 148 للهجرة، وتوفي بأبي هو وأمي سنة 2203 في 17 من شهر صفر، ورواية أخرى تقول يوم 28 صفر. نعم. فالإمام الرضا سلام الله عليه، وكان الإمام الصادق المروي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان يتمنى رؤية هذا الإمام، وكان يخاطب غير مرة، الرواية تقول غير مرة يتمنى، غير مرة يعني أكثر من مرة يتمنى رؤية ولده الرضا يعني حفيد الرضا. فكان ينقل الإمام الكاظم ويقول إن أبي الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول إن عالم آل محمد من صلبك وليتني أدركته. بعد من ألقاب الإمام، عودا على النقطة التي وقفنا عليها، من ألقاب الإمام الصابر الوفي الفاضل، قرة أعين المؤمنين وغيظ الملحدين، وأشهر لقب من ألقاب الإمام الرضا عليه السلام هو الملقب بالرضا، لأن المخالفون من أعدائه، يقولون سمي بالرضا لأن المخالفون من أعدائه رضوا به كما رضي المنافقون من أوليائه ومواليه. نعم. من خلق الإمام، طبعا نحن الآن دخلنا في سيرة الإمام، احنا انتم مع الأركان الثلاثة في المقدمة، الركن الأول هو معرفة الإمام، سنتطرق إليه من خلال أحاديث الأئمة عليهم السلام. نعم. من خلق الإمام، كان الإمام عليه السلام كما ينقلون امتاز بخلق عال وسيرة فريدة استحوذ بها على القلوب. نعم، لأن هذه الأمور استمدها من رسالة السماء، من الرسالة الإسلامية السامية التي كان أحد هو أحد حفظتها وأحد أمنائها، الذي ورثها ميراثا نقيا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قال يعني جعل لهذه الرسالة عنوان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، خان التعبير. نعم. فالإمام الرضا سلام الله عليه من خلقه السامي أنه كان يمر على بعض من غلمانه، كان يمر على بعض من غلمانه فيراهم قد أكلوا، استقصوا هكذا الرواية، استقصوا بعض الفاكهة، يأكلون يعني نصفها ويرمون النصف الآخر، فقال لهم استغنيتم وغيركم من وغيركم أناسا لم يستغنوا من هذه الفاكهة. هذا حث من الإمام الرضا عليه السلام على أنه يأمرنا بالتفكير بالآخرين، فهو يعتب ويلوم غلمانه على هذا الفعل. طبعا سينقدح في ذهنك شيء بأن الكريم عادة إذا أعطى شيء وبذل ما يعتب على الفضلات، لا، هذا الأمر حقيقة مو هالمورد، هذا اللي يصير بذهن المتلقي السامع بأن الإمام الرضا كريم، ولكن ليس من بابي إن الإمام من بخل الإمام وحرص الإمام كان يحث الغلمان على، لا، من باب تربية النفس، تربية الآخرين على أن يفكروا بالآخرين، فلا ينقدح في ذهنك شيء آخر قد يكون منقصة في حق الإمام الرضا والعياذ بالله. هذا شيء. بعد ينقل إبراهيم بن العباس عن ما رواه الصدوق أعلى الله مقامه. طبعا هنا نتوقف جدير بالذكر بأن عندما ننقل شيء من الأصحاب يعني ننقل فضيلة للإمام أو مكرمة أو سيرة أخلاقية للإمام لا نريد أن نستدل بهؤلاء على فضيلة الإمام لا، ولكن من باب التأييد، لأن الإمام المعصوم اللي نستدل على عصمته وعلى خلقه وعلى فضله من الله سبحانه وتعالى، ما ورد في القرآن الكريم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، ما ورد عن الإمام المعصوم. يعني هذا الشيء حبيت أن ألفت النظر إليه. فيقول إبراهيم ابن العباس يقول: ما رأيت ولا شاهدت بأفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام. وإذا رأيتم أو إذا جاءكم أحد وقال إن هناك أفضل منه فلا تصدقوه، فإني رأيته ما قطع كلام على أحد، ورأيته ما مد رجليه في جليس قط، ورأيته ما تفل أبدا، ورأيته إذا ضحك كان ضحكه التبسم. هذه من أخلاق الإمام. أيضا من كلام للإمام الرضا عليه السلام في خطبة أفتخر وبالزهد في الدنيا أستغني عن شر الدنيا، وبالورع عن المحارم الفوز بالمغانم، وإلى آخر الحديث المروي عنه عليه السلام. من مواعظه صلوات الله عليه وآله أنه قال: علامات الفقه ثلاث: الحلم، العلم والحلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، وبالصمت والصمت هكذا يقول، والصمت يكسب المحبة. نعم، شكي إلى الإمام الرضا عليه السلام عن فظاظة أو غضاظة أحد الإخوان لأخيه المؤمن، إجا شاكي قل له: أخوي المؤمن أزعجني وكذا. فأوصاه الإمام وأنشد رجوزة وأبيات من الشعر مضمونها بأن أوجد عذرا لأخيكم المؤمن، واتركوا السفيه على جانب، وإن هذا الزمان قد انتهى، وأن هذا الزمان لا يستحق أن تحمل على أخوك شيئا من ضغينة أو كر. نعم، معرفة الإمام إخوتي في الله لا تكمن إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن طريق رسوله، عن طريق الإمام المعصوم. فسئل الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية نفسها منقولة في نفس الزيارة هذه المخصوصة للإمام الرضا، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لي حفيدا يدفن في أرض يقال لها، في أرض خراسان، في بقعة يقال لها طوس، فمن زاره عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة إلى الجنة وإن كان من أهل الكبائر. صلوا على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. فقال القائل: يا ابن رسول الله، وما عرفان حقه؟ قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد. وبها الحدود هذه، إمام مفترض الطاعة، هذه ما معرفة الإمام. أما مظلومية الإمام صلوات الله عليه وآله فهو كسائر آبائه وأجداده من المظلومين، وقد ابتلي الإمام سلام الله عليه بطاغية وهو المظلوم وهو المأمون. طبعا تعريج بسيط على ولاية العهد، يعني إشارة بسيطة، لأن المقام والبحث لا يستوعب هذا البحث الكبير عن ولاية العهد. يقولون أن المأمون عند قال لله: علي نذر، إن ظفرت بالأمين لجعلت خيرة بني هاشم ولي عهدي. فظفر بالمأمون وقال بأن الأفضل، سأل قالهم: من أفضل خيرة بني هاشم؟ أشار عليه الفضل وزير، قال: الإمام الرضا، علي بن موسى الرضا عليه السلام. طبعا وهذه أوهن من بيت العنكبوت، لأن المأمون ليس من الناس المتدينين، وليس من الذين يبرون بأيمانهم وبنذورهم، بل هو من الناكثين ومن الذين تعرف عنهم الكذب، حتى أنه دعا التشيع، يعني معروف عنه في التاريخ، راجعوا، إن معروف أنه دعا التشيع المأمون وإلى غيره. لكن السبب الحقيقي من وراء هذه الأمور هو كثرة الضغوط على المأمون، هذا جانب، وهذا الضغط جاء من الثورات، ثورات العلويون عليه وإلى غيرها من الأسباب التي جعلت المأمون في يقولون بين كماشتين، فأراد أن يأخذ بهذه القلوب ويجعلها في صفه بولاية العهد، بإسناد ولاية العهد إلى الإمام الرضا. وأيضا سبب آخر وهو إبعاد الإمام الرضا عن أرض جده وعن الموالين وعن الشيعة، كي لا يمكن للإمام نشر رسالة جده وبث روح الإسلام الصحيح. وهذا ديدن الطغاة مع الأئمة، دائما كانوا يفصلون بين الأئمة والقاعدة مع، يعني مع الموالين والشيعة. فأمر، والدليل على ذلك بأنه أمر بالإمام الرضا سلام الله عليه لوحده دون أهله بالذهاب إلى خراسان، فقبل الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد. نعم، فتوجه الإمام الرضا إلى خراسان. ويفوتني أن هناك في خراسان قد عمل الإمام الرضا في نشر التشيع وإبطال المبطلين من الملحدين والمنوية وغيرهم من الذين بأفكار مختلفة، وتعرفون بلاد الشرق فيها كثير من الاعتقادات الفاسدة. نعم، الإمام الرضا سلام الله عليه صبر المأمون على الإمام الرضا حتى اشتدت القاعدة عند الإمام الرضا في خراسان، فخاف المأمون من الإمام الرضا، فتحين له الفرص حتى في أراد أن يسم الإمام الرضا عليه السلام. وكان إمامنا عالما بهذه المنية، حيث قال يروي لنا أبا الصلت هذه الحادثة عندما دعاه المأمون إلى مجلسه، قال: يا أبا الصلت، إن رأيتني واضعا عباءتي على كتفي فكلمني، وإن رأيتني مغطي رأسي بعباءتي فلا تكلمني. يقول: فبقيت واقفا على الباب أنتظر مولاي وسيدي علي بن موسى الرضا، وقد دس له السم بالعنب من قبل المأمون لعنة الله عليه. فخرج إمامنا صلوات الله عليه واضعا عباءته على رأسه، يعني مغطي رأسه بعباءته. يقول: أبصلت فما كلمته، حتى دخلنا إلى الدار وقد فرشت له فراشا. يقول: نحن في هذه الأثناء وإذا بغلام دخل علينا أشبه الناس بالإمام الرضا. يقول: فسألته: من أنت؟ كيف دخلت من الباب والباب مغلق؟ قال: الذي جاء بي من المدينة إلى هنا هو الذي أدخلني من الباب وهي مغلقة. قال: أنا مولاك أبي محمد الجواد، اعلم يا أبا الصلت، ما مات نبي في الغرب ووصيه في الشرق إلا وقد جمع الله بينهما. يقولون: الإمام تجرع حرارة السم في يومين، وتعرفون يقولون إن حرارة السم أشد من حرارة السيف، وأخذ الإمام بأبي وأمي يتقلب يمينا وشمالا حتى عرق للموت جبينه وقد أغمض عينيه وأسبل يديه ومدد رجليه ففاضت روحه الطاهرة. رحم الله من قال: وإماما وسيدا. يقولون: الإمام الجواد كفني الإمام و غسله ودفنه في بيته. لكن إخوتي في الله، عندما جاء الخبر إلى المدينة باستشهاد الإمام الرضا، ما كان حال العلويات؟ نعم أكيد صراخ وعويل في بيت الدار، لكن إخوتي في الله، ما حال العلويات عندما اصفرت واحمرت واسودت السماء في يوم عاشوراء؟ العلويات في المدينة في بيوت المدينة مصانات، لكن مخدرات أبي عبد الله الحسين يتشاردن أو من يخرجن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وكأني بالعقيلة زينب توجهت إلى التل المعروف بالتل الزينبي، نادت ثلاثا: يا حسين يا حسين يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. أحسنت. نعم مولانا، نعم. لما من هجمة خيول العداء إلك من هجمة خيول العداء والحدود المخيم دينا، من هجمة خيول العداء طلعت زينب من خيمتها تعادي، من هجمة خيول العداء شبكت العشرة من الخطار، من هجمة خيول العداء. أخواني هذا، والحمد لله رب العالمين. أحسنت تفضل. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأجل الأعظم. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب الله أنفاسك تفضل. أحسنت. طبعا زملاء الشيخ مازن الآن كل واحد عنده مجموعة من حسب ذوقه الخطابي وحسب التمرين اللي تمرنا عليه وسماعه لبعض القضايا اللي يعني ما من مجلس يخلو من نقص، حتى مجالس الخطباء الكبار لا يتصور واحد انه راح يسمع مجلس متكامل ما في نقص أبداً. مستحيلة، الكمال المطلق غير موجود إلا لله أبدا. لازم أن يطلع نقص، هو نفسه أكبر الخطباء من ينزل من المنبر يقول يا ليتني قلت كذا ولم أقل كذا، ولكن الارتباك يزيد الطين بلة مو بلة، بلة. زين، كتبنا لك بعض الملاحظات شيخ مازن، والبعض من عندها فاتنا نكتبها وانت تصور شعرت بيها، وان شاء الله في المرة القادمة يكون ادائك افضل من هالشكل وتتجنب الارتباك. ايه تفضل شيخ. طبعا لا، وكاتب موضوع كامل، هو ليس الغلط في الموضوع أبدا، شفت الموضوع ما لكاتبه وملم بكل هيك أي هو لا بالبداية. أنا شفته بالدروس الأولى قلت لكم اللي يخربط بدي باجة بدي باجة يقوم يتعثر بعدين. أعطيت أهمية قصوى للانطلاقة. شوفوا اكو بعض السباقات الرياضية الانطلاقة تحسم الفوز لصالح هذا الرياضي، منها السباحة. السباحة على اول شيتة تلاحظ ودفعة الرجل اللي يحطها باخر المسبح، شايفين اللي يدفع اكثر يسبق 100%. العداء كذلك الشمرة الاولى مالته، خصوصا عدائين الموانع شمرت رجله، كل ما يدفع أقوى كل ما يطلع أول. الصاروخ كذلك، الصاروخ نقطة انطلاقة، ركيزة الانطلاق، قاعدة الانطلاق، كل ما تكون عملاقة كل ما يكون مدى الصاروخ أبعد. لاحظ شلون. الخطيب كذلك، قاعدة انطلاقك البداية، بالبداية إذا أخذتنا وانت مسيطر بقية القضايا راح تجيك تحصيل حاصل. اما اذا تعثرت في البداية، لو عندك بعد البداية هذه اللي تعثرت فيها، مع ما انه انا اشرت انه شيخ مازن جيد جدا بعد ما خلص من المقدمة ومن مصائب المقدمة، حاول ان يستجمع قواه مرة ثانية ويعيد التماسك، ولكن اصراره على الحديث بالفصحى وهذا الإصرار اللي يعني دها بكل الدواهي، يعني ما أدري، إحنا نتكلم مع عامة الناس، ليش إصرارنا على الفصحى؟ لا تصر على الفصحى إذا لم تكن من متقنيها، حاول أن تكون شعبي. ولكن القضايا الجيدة كانت في إلقاء، خلنا نسلط الضوء على الجوانب الإيجابية، كان متحمس، حرارة الإلقاء كانت جيدة، يصعد ينزل ينفعل، زين يسوي علامة استفهام، يسوي مثلا علامة تعجب في مكاناتها بشكل صحيح جدا. بس أكثر من مرة رسول الله صارت رسول الله، أكثر من مكان بيرفع الأولى ليكسر الثانية، لا يرفع الأولى سموديش معطوفة عليها يكسرها. ما تشعر بهن أدري، لأنه أنت في غير وعي، لأن أنت فكرك أي شفت فكرك كله منصرف إلى الأخطاء التي وقعت فيها ابتداء. زين، أنا قلت بالبداية من توقع في خطأ تجاوز الخطأ، نسيت البيت غير عوفه عوفه وعبر على غيره، لا تقف عنده، إذا وقفت عنده يعني تكرس الخطأ في نفسيتك، اتركه كأنك ما حفظ هذا البيت كله عوفه. أما من وقفت وتلكأت وردوا لك وما حفظت وكذا، النوب ذنيتش حتى اللي حافظن راح تنساهن. أرجو أن لا تتكرر هذه القضايا. من الآن يتفضل. أبو حسين جاهز؟ تفضل، موضوعك موجود، تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. دغري من اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالث على حب علي وفاطمة. هذا موضوع. قال الله الكريم في كتابه الحكيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون وفق نظام بالغ في الدقة. كل شيء في هذه الدنيا يسير حسب برنامج خاص وضع لأجله بلا زيادة ولا نقصان. هذا الكون بما فيه من دقة وعظمة تدل على عظمة الخالق عز وجل، لا بد أن نتأمل فيه، وقد أمرنا دائما بالتأمل والتفكر، لأن التفكر يبعث في النفس روح التساؤل، والتساؤل يؤدي إلى المعرفة. فإذا تأملنا هذا الكون حدث في داخلنا عدة تساؤلات. أول هذه التساؤلات: ما علة وجود هذا الكون العظيم؟ ما هو السبب وما هي الحكمة من وجود هذه الدنيا؟ تجيبنا سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها في حديثها حديث الكساء عن لسان الله عز وجل تقول: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلك يدور ولا بحر يجري، إلى أن تقول: إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ثم صل على محمد. إذن فعلة الإيجاد هم محمد وآل محمد، لولاك لما خلقت الأفلاك. ونحن جزء من هذا الكون، بل ونحن الجزء الأهم، حيث أن الله عز وجل كرمنا على سائر مخلوقاته بالعقل، وهو أشرف المخلوقات لأنه به عرف الله عز وجل. يقول الشاعر: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إذن ونحن هذا الجزء الأهم في الكون، حق لنا أن نتساءل ما علة وجودنا في هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن بين قوسين هذه العبادة يجب أن يرتضيها محمد وآل محمد، لأن الكون خلق لأجلهم. اللهم صل على محمد. إذن بمجرد ما نسمع كلمة العبادة ترتسم في أذهاننا صور وأشكال عبادية، يعني يرتسم في بالنا صورة الصلاة وشكل الصوم. لكن إخواني، العبادة بمعناها الأدق والأخص هو كل عمل فيه خضوع وطاعة وانقياد لله عز وجل. يعني صلاة بقلب ساه ولاه لا يمكن أن نطلق عليها اسم عبادة. الصوم إذا صام الإنسان فمه ولم تصم جوارحه فكيف لنا أن نسميه عبادة؟ إذن العبادة هي العمل الذي تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة: الانقياد والخضوع والطاعة لله عز وجل. كل شيء في هذا الكون يعمل. لو نظرنا، السماء تعمل، النجوم تعمل، الحجارة تعمل. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف يتصدع من خشية الله وهو بدون حس كما نحن نتوقع أو نظن؟ كل شيء في الكون يعمل طاعة لله عز وجل. ومصداق قولنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إحدى زوجاته وأعطاها ثوبا وقال لها: اغسليه. فقالت: يا رسول الله، البارحة غسلته. فقال: لقد اتسخ، ألا تعلمين أن الثوب إذا اتسخ انقطع تسبيحه؟ ومن هنا النظافة من الإيمان. ودخل، هذه الرواية مروية في عيون أخبار الرضا سلام الله عليه، دخل رجل على سلمان المحمدي سلام الله عليه، فقام سلمان ليكرم هذا الضيف وقدم إليه رغيفين من الخبز، فأخذ هذا الرجل الرغيفين وصار يقلبهما. فتعجب سلمان، قال: لما تقلب هذين الرغيفين؟ فقال الرجل: خفت ألا يكونا ناضجين. فغضب سلمان وقال: ما أجرأك؟ فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش، وعملت فيه الملائكة حتى ألقته إلى الريح، وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض، وعمل فيه الرعد والبرق والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا أحصيه أكثر، فكيف لك أن تقوم بالشكر لكل هذا؟ فقال الرجل: إلى الله أتوب وأستغفر. إذن كل شيء يعمل ولا يعصي الله أبدا، فكيف بالإنسان وهو سيد الكائنات نراه وقد عصى الله وتمرد وتحدى الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى رحمة منه وكرم من علينا بعدة أمثلة من حولنا، جعلها حتى يحفزنا للعمل، حتى لا نضيع أوقاتنا هباء. وكما جاء في الحديث الشريف: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. يعني ليس هناك وقت كاف للهو واللعب. من هذه الأمثلة، لو نظرنا إلى خلية النحل، هذه الخلية هي عبارة عن مجتمع بحد ذاته. كل نحلة في هذا المجتمع تقوم بدورها على أكمل وجه دون تكاسل ولا تواكل، حتى أن العمل وزع بين النحلات، فهناك نحل مخصوص للحراسة، والنحل أوجد طريقة لحراسة هذه الخلية. بالفعل يقف الإنسان متعجبا، وهذه النحلة نزلت فيها سورة كاملة لعظمة هذه الحشرة وما تعلمنا إياه من دروس. لكل خلية رائحة خاصة، يعني أشبه ما يكون بجواز سفر أو جواز المرور، فلا تسمح لنحلة بالدخول إذا لم تحمل هذا الجواز أو هذه الرائحة. إذن فخلية النحل أوجدت الأمن لرعاياها. الأمر الثاني أنها تأكل مما تنتج، يعني بعرفنا نحن الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي، فهي ليست بحاجة إلى طلب الغذاء من هنا أو هناك، هي تأكل مما تنتج. تحقق عندنا أمران، الأمر الأول هو الأمن، والأمر الثاني هو الغذاء، وهما أساس استقرار الإنسان، والإنسان بعقله لم يستطع أن يؤمن هذين الشرطين لنفسه. ومصداق قولنا قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأعجب من كل ذلك أن هذه الخلية تأتمر بأمر ملكة واحدة، وهي كما تسمى في اللغة اليعسوب، وهي إشارة إلى الوحدانية. يعني هذه الخلية الصغيرة لا يمكن أن تستمر وفق هذا النظام الدقيق إلا إذا كانت الأوامر تصدر من مصدر واحد، فكيف بالسماوات والأرضين؟ كيف لها أن تقوم إلا برب واحد فرد صمد لا شريك له؟ ومن ثم أمن المنطق ومن المعقول أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج من هذه الدنيا وترك الأمة الإسلامية تتلاطم بين الأهواء والشهوات دون أن يعين عليها خليفة هو كفء لهذه المسؤولية العظيمة؟ أمن المنطق ومن العدل؟ حاشا لرسول الله، بل على العكس، نصب أمير النحل يعسوب الدين أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن القوم ما رعوا وصية رسول الله، بل خالفوا واتبعوا أهواءهم وانقلبوا. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. سيدنا أنا لهون، بس بعد تدخل على مصيبة السيدة الزهراء سلام الله عليها أو مصيبة استشهاد أمير المؤمنين. أنا مالي حافظ سيد، بس لهون. صلوا على محمد وعلي محمد. كثير أحسنت يا أبو حسين. طبعا المحاضرة جيدة، وهو يلقي وأنا أتابع ما كتب